بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. في المسائل: المسألة التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخفف ميزانه. لا يخف ميزانه. مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادي عشر: أن لهن عمارا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: التاسعة من المسائل التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. التنبيه لرجحانها، يعني هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كما في الحديث: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لكن المؤلف رحمه الله يقول: مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، يعني أن هذا الرجحان ليس لكل أحد، وإنما لمن قالها مخلصا لله عز وجل في ذلك، بمعنى أنه قد اجتمعت فيه الشروط. وقد سبق لنا أنه لا بد في هذه الكلمة من إيش؟ أن يقولها يبتغي بذلك وجه الله، فلا بد من العلم ولا بد من الصدق. لا بد من العلم بمعناها ومقتضاها، ولا بد أيضا من الصدق، والصدق يحمل على العمل. إذن مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، وإنما يخف ميزانه إما لفقد شرط أو وجود مانع. فالخفة تكون بحسب ما عنده من العلم والإيمان والصدق. قال العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم، وهذا الحديث صريح في أن الأراضين سبع. وسبق لنا أن الأراضين سبع بظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن ففي قوله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فقوله ومن الأرض مثلهن، المثلية تكون في الصفة وتكون في العدد، ومثلية الصفة هنا متعذرة، لأن هناك بونا شاسعا من حيث الصفة بين السماوات وبين الأرض، فتعين أن يكون المراد بالمثلية هنا مثلية العدد. وأما السنة فهي صريحة في أن الأراضين سبع، كما في هذا الحديث: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع. وكذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. إذن هي سبع. يقول الحادية عشرة: أن لها عمارا، أي السماوات، لقوله وعامرهن غيري. السماوات كل سماء فيها عمار، وهم الملائكة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هؤلاء الملائكة وظيفتهم العبادة، عابدون لله، قائمون قاعدون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشاعرة. إثبات الصفات خلافا للأشاعرة، وفي بعض النسخ خلافا للمعطلة. وهذه النسخة أولى لأنها أعم، لأننا قلنا للمعطلة خلافا للمعطلة، شمل ذلك كل من عطل صفات الله عز وجل من المعتزلة والأشاعرة والجهمية والكلابية وغيرهم. طيب، الصفات المثبتة هنا: أولا إثبات الوجه لله عز وجل في قوله يبتغي بذلك وجه الله. وفيها أيضا إثبات صفة الكلام لله عز وجل لقوله: وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. وفيها أيضا إثبات القول لله عز وجل لقوله في حديث موسى: قل لا إله إلا الله. وفيها أيضا إثبات العلو لله عز وجل وأنه في السماء لقوله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس وعرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم، ترك الشرك بالله عز وجل ليس أن يقول الإنسان لا إله إلا الله باللسان، بل لا بد من العمل وترك الشرك، لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تشتمل على إثبات ونفي. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لا إله نفي أن يكون هناك إله، إلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل. ومن لازم إثبات الألوهية لله عز وجل أن لا تشرك به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. إذن هذه الكلمة، هذه الكلمة إنما تنفع صاحبها متى؟ إذا حققها، بأن قال هذه الكلمة موقنا بها، معتقدا لمعناها ومقتضاها، وأيضا ترك ما يضاد هذه الكلمة. فكيف تقول لا إله إلا الله وأنت تتقرب مثلا إلى الولي الفلاني، أو تنذر للولي الفلاني، أو تتبرك بقبر فلان، أو تطوف به وما أشبه ذلك؟ هذا كله مما يضاد هذه الكلمة لا إله إلا الله. ومع الأسف كما أسلفنا مرارا ونعيده مرة أخرى، مع الأسف أنك تجد الآن في كثير من، لا أقول في قليل، بل في كثير من البلاد الإسلامية من يعملون الشرك الأكبر بالله، المخرج من الملة، الذي جاءت الرسل بنبذه وإبطاله هم الآن يعملونه. تجد من يأتي إلى صاحب القبر يدعوه ويرجوه من دون الله، تجد من يأتي إلى أصحاب القبور ممن يزعمون أنهم أولياء يطوفون بقبورهم وينذرون ويذبحون لهم القرابين وما أشبه ذلك، وهذا كله إبطال لدعوة الرسل. هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله فقد حرم الله عز وجل عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول الثالثة عشرة، نعم، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إثبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان لقوله: لقيتني لا تشرك بي شيئا، فأخبر أنه سبحانه وتعالى مع قولها لا بد أن يكون تاركا للشرك مجتنبا له، وإلا لم تنفع. إذن هذه الكلمة إنما تنفع إيش؟ مع ترك الشرك. فمن لقي الله عز وجل ولو كان عنده ذنوب ومعاصي صغائر وكبائر وقال هذه الكلمة فإن الله عز وجل يدخله الجنة، يدخله الجنة، لكن بشرط ماذا؟ ترك الشرك بالله. الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. تأمل الجمع، يعني كيف جمع بين عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وإنما جمع، يعني تأمل الجمع يكون من وجهين: الوجه الأول أنه جمع لكل منهما بين مقامي العبودية ومقام الرسالة. والوجه الثاني يعني من أسباب الجمع أن الغلو والجفاء وقع في هذين الرسولين الكريمين، الغلو والجفاء وقع في هذين الرسولين الكريمين. فعيسى عليه الصلاة والسلام من الناس من غلا فيه ومنهم من جفا، ومحمد صلى الله عليه وسلم من الناس من غلا فيه ومنهم من جفا. فعيسى عليه الصلاة والسلام من الناس من غلا فيه وادعى أنه الله أو ابن الله أو جزء من الله، وهؤلاء هم النصارى، وجزء جفا جفا وادعى أنه ابن زانية والعياذ بالله وأن أمه بغي وهؤلاء هم اليهود. محمد عليه الصلاة والسلام أيضا في هذه الأمة من غلا فيه وأوصله إلى مقام لا يليق إلا بالله عز وجل، فادعى أنه يعلم الغيب وأن له تصرفا في الكون وما أشبه ذلك. ومنهم من جفا سواء كان ذلك في عهده عليه الصلاة والسلام من كفار قريش أو كان في من بعد ذلك. والجفاء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو ترك اتباعه، فكل من لم يتبع عليه الصلاة والسلام فقد جفا. يقول 15: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام اختص أو خصه الله عز وجل عن محمد بل عن سائر الخلق في أصل الخلقة، في أصل الخلقة، وأنه وجد وكان بالكلمة كما في قوله تبارك وتعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهو خلق بالكلمة وبالنفخ، يعني كان بالكلمة ووجد بقوله كن فيكون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد خلق كسائر الخلق من ذكر وأنثى كغيره من الخلق. 16: معرفة كونه روحا منه، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، أي أن عيسى روح من قبل الله وجد بالنفخة. وليس معنى أنه روح من الله أنه جزء من الله، لا، معنى وروح منه يعني أنه وجد بالنفخة التي نفخها جبريل. فهو عليه الصلاة والسلام من جملة ماذا؟ من جملة الأرواح المخلوقة، من جملة الأرواح المخلوقة. 17: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. ما هو الفضل؟ نقول الفضل أن الله عز وجل جعل ذلك شرطا في دخول الجنة، فلا بد في دخول الجنة من الإيمان بالجنة والنار، بقوله: وأن الجنة حق والنار حق، أن الجنة حق والنار حق، فلا بد في دخول الجنة من هذه الشهادة، يعني أن يشهد الإنسان أن الجنة حق وأن النار حق. 18: معرفة قوله على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما كان من العمل الصالح ولو قل، أو على ما كان من العمل السيء وإن كثر. فالإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل، ولو كان عمله قليلا ولو كانت سيئاته كثيرة، بشرط ماذا؟ بشرط أن يأتي بهذه الكلمة يبتغي بها وجه الله، وأن لا يأتي بما يضادها بما يضاد هذه الكلمة وما ينافيها من الشرك بالله عز وجل. وهذا يدلنا على فضل وعظم التوحيد، وأنه من أعظم، وأنه سبب لدخول الجنة. فمن أتى أو فمن قال هذه الكلمة لا إله إلا الله معتقدا لها، يعني عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها مصدقا، فإن الله عز وجل يدخله الجنة، وإن كان عنده من السيئات الشيء الكثير، وإن كان عنده من السيئات الشيء الكثير، وإن كان عمله قليلا، بشرط أن يترك ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. قال 19: معرفة أن الميزان له كفتان، لقوله: لو أن السماوات السبع وعابرهن غيري والأرضنا السبع في كفة، وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا الذي ذكر في الحديث من باب التمثيل، وإلا فالحديث ليس صريحا في أن الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة له كفتان، ليس صريحا في ذلك، لكن المؤلف أراد أن ينتقل من هذا الحديث إلى ما يكون في الآخرة انتقالا ذهنيا. لكن ثبت في الحديث أن الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة أن له كفتان، أن له كفتين، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. الشاهد قال: توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الميزان إيش؟ كف له كفتان. طيب، العشرون: معرفة ذكر الوجه. معرفة ذكر الوجه أي وجه الله تعالى في قوله: يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، ففيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. فإن قال قائل: هذا الحديث ليس فيه دلالة على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، لأن المراد بقوله يبتغي بذلك وجه الله المراد يعني المراد بذلك الإخلاص، المراد بذلك الإخلاص، وليس فيه دليل على ثبوت صفة الوجه لله، لأن المراد يبتغي بذلك وجه الله يعني إيش؟ قصد الإخلاص أو أراد الإخلاص أو مخلصا لله. فالجواب أن ذكر الوجه يعني كونه يذكر الوجه يدل على أن له سبحانه وتعالى وجها. والنصوص متكاثرة في الكتاب والسنة على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن صفة الوجه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وهنا ينتهي الكلام على هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إنه جواد الكريم. نعم. قال في الخامسة عشر: معرفة اختصاص عيسى بكون كلمة الله. إذا قلنا في الدرس السابق أن كل شيء كان بكلمة الله، من هذه الناحية ما له ميزة بينه وبين المخلوق الآخر؟ لا، إلا أنه لا لا منه. لا له، له، لأن الخلق بكلمة الله عموما، لكن هو كان بكلمة الله خاص. شوف، الخلق كان بكلمة الله عز وجل على وجه العموم، واضح؟ وأما عيسى فكان بكلمة الله على وجه الخصوص. يعني فرق بين مثلا أن يأتي شخص مثلا ويدعو الناس عموما، كلها مثلا على يدعو الناس عموما، وبين أن يأتي ويدعوك خاصة، فهم؟ يعني إنسان يقول: عندي الليلة وليمة، ثم يأتي إليك ويقول: عندي الليلة وليمة يا عبد الرحمن. هنا اختصاص، هذا هو الفرق. نعم. من أسلم هو من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عمل بالقضاء. والنهاردة قلنا أنه ممكن وإن كثر عمل السيء قل عمل الصالح. إيه، المهم في عمل. كل عمل بالقضاء. إيه، عمل بالقضاء. المهم أتى بعمل. أتى بعمل. يعني الآن يعني إلا ما دلت النصوص على أنه لا تنفعه لا إله إلا الله، هذا وضع، هذا أمر آخر. يعني مثلا لو قال لا إله إلا الله مخلصا ولم يصلي ترك الصلاة، دلت النصوص على أن ترك الصلاة كفر. لكن لو قدر أنه مثلا قال لا إله إلا الله مخلصا وعالم بمعناها وبمقتضاها، لكن عنده ذنوب، عنده شرب خمر، عنده زنا، عنده كذا من الذنوب والمعاصي، فإن الله عز وجل يدخله الجنة على ما كان من العمل. لكن أيضا سبق لنا، هل دخول الجنة دخول مطلق أو مطلق دخول؟ نقول هو يحتمل أن يكون دخولا مطلقا، وذلك يعني هو دخول نوعان: دخول مطلق لمن لم يكن عنده أعمال سيئة، ومطلق دخول بمعنى أنه يمحص ويعذب بقدر ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة، إلا يعفو الله عنه. يعني قد يأتي إنسان عنده ذنوب ومعاصي شرب خمر وسرقة وزنا فيعفو الله عز وجل عنه. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن إنسان الذي عليه ذنوب ومعاصي من الكبائر وغيرها يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ومعاصيه ثم يدخل الجنة. وإلا ما في أحد يعني مسلم أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بالعمل ولم يأتي بمكفر يخلد في النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لكن التحريم قد يكون تحريما مطلقا بمعنى أنه لا يدخل النار إطلاقا، وهذا في من كمل عمله. وقد يكون مطلق تحريم بمعنى أنه يدخل النار ويعذب ويمحص بقدر ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. نعم. يا شيخ الثامنة، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. قلنا في الدرس الذي قبله أن موسى لما سأل ليس جهلا إنما هو أراد شيئا يختص به. نعم. هو قال أيه. ليس جهلا، لكن بين الله عز وجل له هذا الفضل، ربما يكون غاب عن باله أو غاب عنه في تلك أن السماوات والأرض وعامرهن أنها لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. الأنبياء كغيرهم بشر ليس لهم من العلم إلا ما علمهم الله عز وجل، فهم يحتاجون إلى التنبيه ويحتاجون إلى التعليم، وأيضا قد يجتهدون ويقرون على اجتهادهم أو ينبههم الله عز وجل على ذلك. وإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ما آتاهم الله عز وجل وخصهم به من الرسالة يحتاجون إلى التنبيه فغيرهم من باب أولى. وإلى الرسل كغيرهم هم بشر خصهم الله عز وجل بهذه الرسالة، وليس معنى ذلك أن جميع علوم الكون وجميع العلوم عندهم، لا، إنما عندهم من العلم ما أرسلهم الله عز وجل به وما خصهم به، قد تخفى عليهم أشياء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أحيانا فيتوقف عن الجواب حتى ينزل الوحي فيخبره بذلك.